على إيصاله بالطرق الخفية التي لا يعلمها كل الناس. فالله جل وعلا لطيف بخلقه محسن إليهم يدرك حقائقهم ولا يخفى عليه منهم شيء. لطيف إليهم محسن بر بهم يسير لهم طرق الإكرام والبر والإحسان من حيث لا يشعرون. وقوله الخبير بعيد من الخبر. والخبير في لغة العرب لا يكاد يطلق إلا على العالم بما من شأنه أن يخفى. فلا يطلق الخبير على العالم بالظاهر غالبا، وإنما يطلق الخبير على من علم شيئا من شأنه أن يخفى. ومنه قول العرب على الخبير سقط ولا ينبئك منه خبير. فلو قلت مثلا أنا خبير بهذا الأمر وهو أمر معنوي من يخفى كان كلاما عربيا. ولو قلت أنا خبير لأن الواحد نصف الاثنين لم يكن هذا من لغة العرب، لأن كون الواحد نصف الاثنين ليس من شأنه أن يخفى حتى يعبر عنه بلفظ الخبير. هذا هو معنى قوله وهو اللطيف الخبير. وكان بعض المتأخرين من العلماء يقول هو اللطيف في استخراج الأشياء بقدرته عليها، الخبير بمكانها لا يخفى عليه شيء. والأول هو التفسير المعروف وهو المعروف في كلام العرب، وهذا معنى قوله وهو اللطيف الخبير.